adică 1855. An Sahl ibn Sa'd, kisse Sahli radiyallahu anhu, qal yaqut. Jaa an-nabi, peygamber khode sallallahu alayhi wa sallam hata Saqifa Bani Sa'id, hata vijhi abid gutne Saqifa Bani Sa'id. Fa qal bejt gute isqina ya Sahl. Ay Sahl hindak ovib dama. Ya Sahl bejt فخرجت لهم بهذا القدح من اف فرداغها انجي اف ترارها درخس اينا فاسقيتهم فيه من ذي قدحي بذي قلاصي افضى پیغمبري صوابت خب السربن و هبالت قال الراوي اجا راوي بيجت فاخرج لنا سهل ذلك القدح اجا سهلي اف قدحها اف قلاصها نشامده فشربنا منه ماجيك الذي أماني الضخر قال قوت ثم استوهبه عمر ابن عبد العزيز بعد ذلك بشكاشي عمر كري عبد العزيز يخدج رازيبة أف قدحها أف قلاصها إش سهلي خاص كبدته فوهبه له سهلي جدا عمر كري عبد العزيز